أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في كتاب الطهارة غسل الجنابة وفي الفصل الثاني، وصلنا إلى المسألة 179. يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا فرق في حرمة دخول الجنوب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصلي فيه أحد. واضح صار إن شاء الله. ولكن بشرط بقاء العنوان عرفا بأن يصدق أنه مسجد خراب، بل وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغير المفتوحة عنوة. واضح المسألة في الحقيقة. نرجع إلى هذه المسألة. يقول السيد حفظه الله: لا فرق في دخول الجنوب، يعني هذا الشخص الذي عنده الحدث الأكبر، عنده الجنابة، لا فرق في حرمة دخول هذا الشخص المحدث، هذا الذي عنده حدث الجنابة، لا فرق في حرمة دخوله في المساجد بين أن تكون هذه المساجد معمورة ويصلي فيها الناس وعامرة وواضحة كالشمس في رابعة النهار، والخراب وإن لم يصلي فيه أحد، بل يعني حتى لو ما كان أحد يصلي فيه، بل والخراب وإن لم يصلي فيه أحد. فتأملتوا لولا يعني هذا المسجد كذلك الخربان، وإن لم يصلي فيه أحد كذلك لا يجوز دخول المجنب في هذا المسجد الخراب، وحتى إذا ما كان فرد شخص يصلي فيه، ولكن بشرط بقاء العنوان عرفا. شنو بقاء العنوان عرفا؟ يعني يصدق بأن يصدق أنه مسجد خراب، هذا يعني الناس تقول علي بالمنطقة بأن هذا مسجد ولكن شنو خربان، هذا مسجد ولكن شنو خربان. بلي واضح إن شاء الله. خب، وأما مع زوال العنوان، وأما مع زوال العنوان يعني لا يصدق عنه إنه مسجد، بلي لا يصدق عنه أنه مسجد، لا يقال يعني عنوان المسجدية زال من هذا المسجد، فلا تترتب عليه آثار، بلي فلا تترتب عليه آثار المسجدية. واضح صار إن شاء الله. بلي فلا تترتب عليه آثار المسجدية، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها. تأملوا. بلي طبعا هذه المسألة في الحقيقة والواقع، بلي هذه المسألة وأما مع زوال العنوان، هنا في الحقيقة السيد السيستاني يختلف فيها مع السيد الخوئي رضوان الله عليه. بلي يعني أنت لو راجعت منهاج الصالحين للسيد الخوئي رضوان الله عليه، بل يقول في المسألة: لا فرق في حرمة دخول الجنوب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلي فيه أحد. ولم تبقى آثار المسجدية. شوف تأملوا، بل وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة. واضح؟ لأنه يوجد في الحقيقة عنده دليل لإطلاق الدليل. بل لإطلاق الدليل باعتبار في الحقيقة والواقع لإطلاق الدليل أولا وللاستصحاب ثانيا. والمسجد يطلق على هذا المكان مسجد، سواء كان فيه عمران، سواء أحد يصلي فيه أو لم يكن فيه أحد. واضح صار إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. أما السيد الخوئي رضوان الله عليه، السيد السستاني حفظه الله، يختلف مع السيد الخوئي في هذا المورد. السيد السستاني حفظه الله يذهب إلى أنه مع زوال العنوان أنه لا يصدق عنه أنه مسجد، بل لا يصدق عنه أنه مسجد، فلا تترتب عليه آثار المسجدية. فماذا حتى لو كان جنوب واحد يقدر يدخل في هذا المكان بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة ماذا وغيرها. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. نعم، هذه العبارة لا بد أن نقف عليها ولو للحظات. يقول السيد السيستاني حفظه الله، يقول بلا فرق بل في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها. بل لأن ماذا قال في البداية؟ يقول وأما مع زوال العنوان، يا عنوان، عنوان المسجدية، فلا تترتب عليه آثار المسجدية. شايف لولا إذا زال هو خرب هذا المسجد وزال عنوان المسجدية، فلا تترتب عليه آثار المسجدية. السيد السيستاني حفظه الله قال بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها، لأن هناك بحث عند الفقهاء رضوان الله عليهم جميعا أنه إذا كان في الأراضي ليست المفتوحة عنوة، وإنما الأراضي الذي هي شنو أسلم عليها أهلها، مثلا أسلم عليها أهلها، عندنا أراضي فتحت عنوة اللي منها أرض العراق مثلا وأرض إيران وما شابه ذلك، وعندنا أراضي ما فتحت عنوة بل وإنما أسلم عليها أهلها مثل أرض البحرين مثلا. بل هناك كلام بين الفقهاء، يقولون إذا كانت هذه المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وذهبت آثار المسجدية، يمكن القول بخروجها عن المسجدية. واضح إن شاء الله؟ تخرج عن المسجدية، وهذا ما ذهب إليه السيد اليزدي رضوان الله عليه في العروة الوثقى. بلي نعم، واضح صار إن شاء الله. بلي أما السيد الخوئي يقول لا فرق في حرمة دخول الجنوب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة، بل هم كذلك لا فرق. واضح إن شاء الله، حتى لو ذهبت آثار المسجدية. أما السيد السيستاني يقول لا، يقول لا، المهم العنوان، إذا يبقى عنوان المسجد سواء كان إذا ذهب عنوان المسجد إذا زال عنوان المسجد فلا تترتب عليه آثار المسجدية، فلا تترتب عليه آثار المسجدية، سواء كان هذا المسجد الذي زال عنوانه في الأراضي المفتوحة عنوة أو الأراضي التي لم تفتح عنوة. المهم السيد السيستاني عنده بقاء العنوان وعدم بقاء العنوان، إذا بقي العنوان خب لا يجوز سواء كان في الأراضي المفتوحة أو غير الأراضي المفتوحة، إذا زال العنوان عنوان المسجدية فلا يجوز الدخول، إذا زال عنوان المسجدية فترتفع ماذا آثار المسجدية وأحكام المسجدية عنه. واضح صارت المسألة إن شاء الله؟ أكيد إن شاء الله صارت واضحة. بلي بلي مولانا. نعم، مسألة جديدة، مسألة جديدة، مسألة 180. يقول السيد السيستاني: ما يشك في كونه جزءا. اتأملوا في الحقيقة، يقول السيد السيستاني في هذه المسألة 180: ما يشك، إذن هناك شك في الحقيقة والواقع، في كونه جزءا من المسجد، من المسجد، من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك. يعني نشك هل إن هذا الصحن من المسجد، هذه الحجرات هل هي من المسجد، هذه المنارة هل هي من المسجد أو ليست من المسجد، هذه الحيطان هي من المسجد أو ليس من المسجد، نشك. بلي ونحو ذلك. ولم تكن إمارة، وما عندنا إمارة على جزئية هذه الأشياء أنها من المسجد. واضح صار إن شاء الله؟ إذن عندنا شك، عندنا شك أن هذه الأشياء، المسجد، الصحن، الحجرات، المنارة، الحيطان، عندنا شك. هذا الأمر الأول. بلي ولا توجد إمارة تقول لنا مثلا بأن هذا من المسجد. الإمارة في الحقيقة والواقع كمعاملة المسلمين مثلا، هكذا معاملة المسلمين مع هذه الأشياء، مع هذه الحجرة، مع هذه المنارة، مع هذه الحيطان، معاملة المسجد، فإنها تكفي في الحكم بالمسجدية ومعها تترتب عليها أحكامها. شايف أملتو؟ بلي. ولذا السيد السيستاني بعبارة موجزة وقصيرة يعبر عن ذلك شرحه للإمارة، يقول: ولو ولم تكن إمارة على جزئيته، شنو بتعبير مختصر، يقول: ولو كانت هي يد المسلمين، يعني عاملون المسلمين، يعاملون هذه الأشياء معاملة شنو؟ بل معاملة المسجد. ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية. شوفوا تأملت جد عبارة دقيقة، فيجب أن تلتفتوا إليها في الحقيقة والواقع. بلي إذن هناك شك ولم تكن إمارة على جزئيته، النتيجة ماذا سيدنا يقول؟ لا تجري عليه أحكام المسجدية، لا تجري عليه أحكام المسجدية، وذلك لماذا؟ للبراءة، للبراءة في الحقيقة والواقع، لأنه شك بدوي في الحقيقة، شك بدوي، والشك البدوي أو الابتدائي تجري عليه إصالة البراءة. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. مسألة جديدة. يقول السيد حفظه الله في مسألة 181: بلي لا يجوز، لا يجوز أن يستأجر الجنب، لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد، بل في حال الجنابة، في حال الجنابة بل. وقد استدل الفقهاء رضوان الله عليهم بأنه أمر بالمنكر وترغيب في فعل المنكر، وحرمة ذلك واضحة في الحقيقة والواقع، واضح إن شاء الله بلي. بعد شنو؟ بلي بلي مولانا العزيز بلي. نعم بل الإجارة فاسدة. شفت أملي؟ أولا لا يجوز، هذا حكم تكليفي. بل الإجارة فاسدة، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق الإجرة المسمات، بل ولا يستحق الإجرة المسمات. نعم نعم، قلنا بأنه ماذا؟ الإجارة فاسدة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني في الحقيقة لا يستحق الأجرة المسمات، واضح إن شاء الله. المسمى في متن العقد، يعني مثلا المسمى في متن العقد افرض إنها 1000 دينار، بلي هكذا صار الاتفاق بينهما، يعني بين المؤجر والمستأجر، بلي المؤجر والمستأجر مثلا، بلي المؤجر يعني الشخص الذي يريد أن يدخل هذا المجنب، والمستأجر الذي هو عامل، الذي هو شنو؟ مجنب. فإذا أولا الإجارة فاسدة، بلي الإجارة فاسدة، والأمر الثاني لا يستحق الأجرة المسمات في متن العقد الذي هو شنو؟ 1000 دينار. بلي إذ يقول الفقهاء يشترط في صحة الإجارة تمكن الأجير من تسليم مورد عقد الإجارة، واضح؟ وهذا في الحقيقة ما يقدر، هذا الأجير ما يقدر يعني الآن أنه يدخل إلى المسجد كي شنو؟ يمارس عمله، فبالتالي تكون شنو؟ الإجارة مالته فاسدة، واضح إن شاء الله. بلي وفي استحقاقه أجرة المثل، وفي استحقاقه أجرة المثل. خب الآن هو شنو؟ لا يستحق الأجرة المسمات، هل يستحق أجرة المثل باعتبار أنه نظف المسجد؟ صحيح هو على جانب، لكن نظف المسجد هل يستحق أجرة المثل؟ يعني لو نجيب عامل إيش قد يستحق، إيش قد يستحق أنه نعطيه أجرة لمثل هذا العمل؟ أكو فرق بين أجرة الأجرة المسمات في متن العقد، يعني الأجرة التي اتفق عليها المؤجر والمستأجر، المستأجر بلي بلي. وهناك فرق بين أجرة المثل، يعني هذا العمل بكم يقيمون الناس؟ أجرة مثل هيك عمل شقد يقيمونه؟ ربما مثلا يقيمونه 1500 أو 500، هذا معنى أجرة المثل بلي. ودائما طبعا ربما تكون أجرة المثل أقل من أجرة المسمى. نعم واضح إن شاء الله. وفي استحقاقه أجرة المثل إشكال، هنا السيد لا يحكم، بل هنا تردد عند السيد السيستاني حفظه الله، يقول نعم يمكن أنه يجوز استئجاره لذلك، يعني لكنس المسجد، حتى احنا نعطيه أجرة، ولكن شنو؟ من حدده بزمن الجنابة مالته؟ يعني ما نقول له بأنه احنا نأجرك وفي زمن جنابتك تكنس المسجد، وإنما يكون العقد شنو؟ مطلق، حتى شنو؟ يستحق الأجر حينئذ وإن أتى بها في حال الجنابة. نعم يقول نعم يجوز استئجاره لذلك إلى كنس المسجد من غير تقييد بزمان الجنابة، عندها يستحق الأجر حينئذ وإن أتى به يعني بالكنس حال الجنابة. واضح إن شاء الله؟ بلي. هذا إذا علم الأجير بجنابته، يعني إذا الأجير كان يعرف أنه مجنب، بلي الأجير يعرف أنه مجنب، أما إذا جهل بها يعني بالجنابة هذا الأجير فالأظهر جواز استئجاره مطلقا، متى ما نريد نأجره نقدر نأجره. وكذلك الصبي، بلي وكذلك الصبي، بلي وكذلك الصبي، بلي وكذلك في الحقيقة والواقع لا يجوز استئجار الصبي والمجنون الجنوب، بلي لا يجوز أن يستأجر الصبي والمجنون الجنوب لكنس المسجد في الحقيقة والواقع. بلي انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة في الحقيقة، يقول السيد حفظه الله في مسألة 180، إذا علم إجمالا، إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين، إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم ماذا؟ بلي وعلم الجنب منهما بجنابته، بل إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين فالشخص يعرف أنه إما أليف أو باء هو شنو المجنب، بل وعلم الجنب منهما من هؤلاء الاثنين الأليف أو باء بجنابته، بل وعلم الجنب منهما من هؤلاء أليف أو باء بجنابته، لا يجوز استئجارهما في الحقيقة، لا يجوز استئجارهما اثنينهم، ولا يجوز استئجار بلي ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، يعني قراءة الآيات اللي قلنا عنها بأنه ألف لام ميم السجدة وحام ميم السجدة والنجم والعلق، بلي أو دخول المساجد، تأملوا هذا الأمر الثاني، أو نحو ذلك مما يحرم على الجنوب. نعم واضح إن شاء الله. بلي انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، بلي مسألة أخرى، بلي مع الشك في الجنابة شخص يشك أنه هل مجنب أو ليس مجنب، بلي مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، هذه المحرمات التي تحرم ماذا على المجنب، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. نعم إلا إذا كانت حالته السابقة هي شنو الجنابة، بلي ففي هذه الحالة في الحقيقة والواقع ماذا يجري عليه الاستصحاب، بلي وتصوير هذه المسألة في الحقيقة إنه كانت الحالة السابقة يعني قبل تقريبا ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات هو كان مجنب في الحقيقة والواقع، هو كان مجنب، بلي إذا كانت الحالة السابقة إلى هي الجنابة فيستصحب الجنابة. لماذا؟ لأنه الآن ماذا يقين سابق بجنابته وشك شنو لاحق، وشك لاحق، فهذا الشك شنو لا يعتنى به. لماذا؟ لأنه يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب. بلي واضح صار إن شاء الله. نعيد المسألة، مع الشك في الجنابة يعني مع شخص يشك أنه مجنب أو ليس بمجنب، شخص يشك أنه مجنب أو ليس بمجنب، لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة. واضح إن شاء الله؟ لماذا؟ لأنه شك ابتدائي، والشك ابتدائي يجري عليه أصالة البراءة. صار واضح إن شاء الله في المسألة؟ نعم، خل تكون واضحة شوية، مسألة شوية بها دقة. يعني فرد شخص يشك أنه مجنب أو ليس بمجنب، هنا ماذا الفقهاء يقولون؟ تجري عليه إصالة البراءة. واضح؟ بل مع الشك في الجنابة، أنه يشك هل هو مجنب أو ليس بمجنب، لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة التي قلنا عنها هذه الأشياء السابقة. خب، واضح صارت المسألة؟ نعم. أما إذا واحد شك أنه الآن مجنب أو ليس بمجنب، ولكن قبل ساعة هو شنو كان؟ كان مجنب. هنا يقول الفقهاء بلي هنا يقول الفقهاء بأنه نجري عليه الاستصحاب، بلي باعتبار أنه كان على جنابه قبل ساعة أو ساعتين أو ثلاث، والآن يشك هل هو مجنب أو ليس بمجنب، نستصحب أنه شنو مجنب، أنه قبل ساعة أو ساعتين أو ثلاثة. واضح صارت المسألة أو ليس بواضحة؟ نعم، إن شاء الله تكون واضحة. نعم، انتهينا من الفصل الثاني في الحقيقة والواقع، انتهينا من الفصل الثاني. الفصل الثالث، ما هي الأشياء التي تكره للجنب؟ ما هي الأشياء التي تكره للجنب؟ الذكر يعني الفقهاء رضوان الله عليهم قد ذكروا، يعني الفقهاء أنه يكره للجنب الأكل والشرب. واضح صار إن شاء الله. وهناك طبعا روايات كثيرة، مثلا عن الصادق عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال نهى رسول الله صلى الله عليه عن الأكل على الجنابة، وقال أنه يورث الفقر. بلي مولانا العزيز، واضح صار إن شاء الله. بلي إنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء، ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ. واضح؟ إلا بعد الوضوء أو بعد غسل اليدين، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه، وغسل الوجه. بلي وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط. بلي واضح إن شاء الله. بلي ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات. بلي من غير العزائم، نحن قلنا بأنه لا يجوز في العزائم. بلي لاحظ ما رواه سماعة قال سألت عن الجنب هل يقرأ القرآن، قال ما بينه وبين سبع آيات. بلي يعني سبع آيات ماكو مانع، أما أكثر لا ما يصير. بلي أما العزائم فلا يجوز، طبعا قلنا بأن العزائم لا يجوز، آيات السجدة يعني ألف لام ميم السجدة وحام ميم السجدة والنجم والعلق هذه لا يجوز قراءتها. بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن، الأحوط الاستحبابي كن ما يقرأ شيء وهو جنب من القرآن الكريم. بل قال ما رواه ابن أبي الدنيا قال سمعت عليا عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحجبه أو لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. واضح إن شاء الله. بل أحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا. ويكره أيضا مس ما عدا الكتاب من المصحف، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة، ما عدا الكتابة طبعا يعني مثل الجلد أو ما شابه ذلك بل ويكره مس ما عدا الكتابة من المصحف في الحقيقة. قال أبو جعفر عليه السلام: ما رواه محمد بن مسلم الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلا السجدة. بلي ولكن هنا في الحقيقة الحرمة تحمل على الكراهة. بلي الحرمة تحمل على الكراهة، يعني الجلد ما شابه ذلك مكروه مس الجلد القرآن الكريم، واضح إن شاء الله. بلي وكذلك السيد الخويهم كذلك يذهب إلى هذا الأمر، إنه كراهة مس ما عدا الكتابة من المصحف، يعني ما يصير واحد يكره أن شنو أن بلي مس بلي مس الكتابة أو الجلد مال القرآن الكريم. بلي ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف، يعني الجلاد مالته الغلاف مالته يكره مس الجلاد والغلاف مالته. وكذلك والنوم جنبا هم مكروه إلا أن يتوضأ، مكروه كذلك النوم جنب مكروه في الحقيقة والواقع. كذلك ما روي عن الحلبي سئل أبو عبد الله عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب، فقال يكره ذلك حتى يتوضأ. بلي والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل، أو يتيمم بدل الغسل في الحقيقة والواقع. هذه الفصل الثالث من المكروهات، وبهذا الفصل وبانتهائه ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.